ومن أظلم ممن كتم كتاب الله تبارك وتعالى ولم يبلغه للناس. من يأتي يوم القيامة بظلم أشر منه. لذلك لو سكت كل امرئ عما لا يعلم لكفي الشر الكثير. وهؤلاء لم يتكلموا فيما لا يعلمون فحسب، بل فيما لا يتكلم فيه إلا أمة من العلماء. فعن أبي حصين رحمه الله، عثمان ابن عاصم ابن حصين، أنه قال: إن أحدهم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعيب على أقوام يتقحمون المهالك ويقتحمون النار كلما عرضت عليهم مسألة تتعلق بالأمة، يقدمون عليها لا يبالون ويفتون فيها، وقد تعلقت بها أعراض المسلمين ودماؤهم، بل أديانهم وعقولهم وأموالهم، ورغم ذلك لا يبالي، يفتي بها ولا يبالي، سواء في جواز المظاهرات والخروج والدموية والتفجيرات. وكما يقول أحدهم على حد تعبيره: التوليع، يولعون البلد كما يزعمون. وأن توليع البلد على حد قولهم أفضل من أن يأخذها هذا الخائن. سبحان الله، انظروا على غير هدي السلف، البلد تفنى من أجل ماذا؟ من أجل ألا يأخذها هذا الرجل. سبحان الله، من يقول بهذا من عقلاء للسنة؟ من يقول بهذا؟ انظروا إلى هؤلاء الورعين من أهل السنة، أبي حصين عثمان رحمه الله، الذي كان من الحفاظ الأثبات الثقات، وكان رجلا أثريا سنيا في القرن الثاني الهجري، حيث لا يخطو فيه رجلان من أهل الحديث، فكل عاقل من أهل الحديث يقدمه في الحديث ويعلم أنه من الحفاظ الأثبات. انظروا إلى ورعه، يقول: إن أحدهم لا يتكلم في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. لا يتكلم فيها بنفسه، بل يجمع لها أهل بدر جميعا حتى يشاورهم فيها ليفتي بنفسه. هؤلاء يتكلمون في مسائل تهم أمة. انظروا إلى البون الشاسع بيننا وبينهم، هؤلاء هم أهل الورع والخشية، الذين يجتهدون في معرفة حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، فإذا ما علموا حكم الله فيها نطقوا به، لا يزعمون الورع فيكتمون الحكم الذي علموه عن الله زعما خشية ألا يكون حكما لله. رجل يأتيه حكم الله فيأبى أن يتكلم به خشية ألا يكون هو حكم الله، ما هذا الكلام؟ فالورع، كل الورع أن يبحث الرجل ويجتهد في معرفة حكم الله، فإذا علم حكم الله نطق به ولم يكتمه. فهؤلاء هم الذين يذكرهم الله به عند مماتهم وعند لقائه.